السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى في القرن الحادي عشر سنة 33 بعد الألف، ووصلنا إلى كتاب الوصية. والوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت. الوصية هي الأمر بالتصرف بعد الموت، تكون بالمال وتكون بغير المال، المهم أن يتصرف بحقي بعد الموت. هذه هي الوصية، الأمر بالتصرف بعد الموت. وأما مشروعيتها فإن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وكذلك وأيضا أخرجه البخاري. وكذلك ثبت العمل بالوصية عن سلف هذه الأمة، وعمر رضي الله عنه لما طعن طعنه أبو لؤلؤة قيل له: أوصي، يعني بالخلافة لأحد بعدك. قال: إن أدع فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أوصي فقد أوصى من هو خير مني، يعني أبا بكر. ثم قال: ولكني أوصي بهؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد ابن أبي وقاص. فهذه الوصية، وهذه من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة تشريع الوصية. وذلك أنها يعني هذه الشريعة الغراء، يعني أحيانا تراعي حق الإنسان، وأحيانا تراعي حق أقاربه والأقربين منه، وأحيانا تراعي حق عامة المسلمين. ففي عامة المسلمين راعت قضية الربا وحرمت الربا وضعت قوانين للبيع والشراء والإيجار وغير ذلك، وفي مراعاة الأقربين منه والأقارب، فأقاربه هم من هم معهم نسب، والأقربين كالزوجة والجار وغير ذلك أيضا وصى، يعني جعل أحكاما تخصهم وراعاهم في أمور، وكذلك راعى الورثة وراعى مصلحة الشخص نفسه بأنه أجاز له أن يوصي بماله حتى يعني قبيل موته، ولكنه أيضا قيده كما سيأتي التفصيل في ذلك. فالمهم أن الوصية من محاسن هذه الشريعة. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت. جعل شرطين: الشرط الأول أن يكون عاقلا، أن يكون عاقلا. إذن المجنون لا تصح منه الوصية، المجنون لأنه غير مكلف غير مسؤول عن تصرفاته، فالمجنون لا تصح منه الوصية وإنما تصح من العاقل. قال: لم يعاين الموت. إذن من عاين الموت، شارف على الموت، يعني أثناء الغرغرة أو قبيلها أو يعني عند قتله أو عند غرقه أو غير ذلك من الأمور، هذا وصيته غير نافذة أبدا، لا ما تمشي وصيته، لأنه عاين الموت، لأنه عاين الموت. وليس المقصود هنا من كان مريضا مرض الموت، لأن هذا ما زال عقله معه، ما زال يعني يمكن أن يشفى يمكن كذا، لكن الذي عاين الموت هو الذي لا تقبل وصيته، لأن ماله صار حقا لوارثه. الذي يعاين الموت انتقل المال من ملكه إلى ملك وارثه، يعني ليس له الحق أن يتصرف فيه لأنه ليس مالا له الآن. أما الذي مرض مرض الموت كالذين يصابوا مثلا في السرطان أو داء الكبد أو ما شابه ذلك من الأمور، ويقال له: لا رجاء لشفائك، وأن تموت بعد سنة أو شهرين أو ما شابه ذلك، هذا لم يعاين الموت، ولكنه يعني يرى الأطباء أنه اقترب أجل، وهذا ما زال له الحق أن يتصرف في ماله وله أن يوصي. ولكن الممنوع هو الذي عاين الموت، يعني في لحظات حياته الأخيرة. قال: ولو مميزا أو سفيها. اشترط الأحناف أن يكون بالغا، اشترط الأحناف أن يكون بالغا، وكذلك هو قول عند الشافعي وقول عند الحنابلة أنه لا بد أن يكون بالغا، لأن المميز ممنوع من التصرف بماله، فقال ليس له أن يتصرف. والمذهب المشهور في المذهب المشهور عند الشافعية كذلك أنه يجوز المميز أن يوصي، قال لأن الوصية لا ضرر فيها عليه أبدا. هو المقصود بالسفيه أو المميز السفيه الذي لا يحسن التصرف ولو كان كبيرا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، والصغير عادة لا يحسن التصرف. فالحنابلة أو المشهور في مذهب أحمد أنه له أن يوصي. قال: طيب هذا مميز صغير 8 سنوات 9 سنوات كيف يوصي؟ قال: ما في أي ضرر عليه، أين الضرر؟ لأن الوصية هي الوصية بعد الموت، الوصية هو ما يوصي به أن ينفذ بعد موته، فأي ضرر عليه؟ ما في ضرر عليه، بالعكس له أجر ولا كذا، ما فيها أي ضرر عليه. كذلك السفيه، وذاك لم يشترطوا البلوغ وإنما اشترطوا العقل، قالوا وهو ينتفع بهذا المال الذي يوصي به، خاصة إذا كان صدقة أو ما شابه ذلك أو برا، فإنه ينتفع به. فقالوا: طالما أن الوصية لا ضرر فيها عليه، فما المانع أن تقبل وصية السفيه ووصية المميز؟ وهذا كما قلنا فيها خلاف، مذهب أحمد فيها قولان: قول أنه لا بد من البلوغ، وقول أنه لا يشترط، وكذا هو قولان عند الشافعي. وأبو حنيفة منع، قال أبدا لا بد أن يكون بالغا، لكن المشهور مذهب أحمد أن السفيه يمكن أن يوصي. نعم. قال: تسن بالخمس من ترك خيرا وهو المال كثير العرفة. نعم، قال: تسن بخمس من ترك خيرا. تسن هذا قول الجمهور أن الوصية سنة، أن يسن للإنسان أن يكتب وصية أو يجعل وصية. وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أن الوصية واجبة وليست سنة وإنما واجبة. الجمهور يرون أنها سنة، مع أن الله تبارك وتعالى يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فقال ابن حزم: الوصية واجبة، ظاهر الآية أنها واجبة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فقالوا أكدها بثلاثة أمور: قال كتب، وقال حقا، وقال على المتقين. فقال فذهب ابن حزم وهو اختيار شيخنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الوصية واجبة، الوصية واجبة. وذهب الجمهور إلى أن الوصية مستحبة وتجب إن كما سيأتينا إن شاء الله تعالى إن ترك دينا غير موثق، إن ترك دينا غير موثق، يعني واحد عليه دين ودين شفوي، دين شفوي ما حد يدري عنه، لا هو مكتوب طيب ولا في شهود ولا في شيء كذا، لما يأتي الدائن لورثته يقول: أنا طالب أبوكم، قالوا: أثبت أنك تطالب أبونا أو تطالب أبانا بشيء، يقول: ما عندي إثبات، قالوا: خلاص مالك شيء، يضيع حقه. قالوا: مثل هذا يجب عليه أن يكتب الوصية، لماذا؟ حتى لا تضيع حقوق الناس أو دين له على الناس، لأن حق الورثة أيضا. فقالوا: إن ترك دينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، له شيء يوصي به. قالوا: الذي عليه دين أو له دين له شيء يوصي به. فقال الجمهور: إذا كان هناك حق له أو لورثته، يعني طبعا يكون أو للناس عليه، تجب الوصية وغير موثق. إذا كان موثق ما في مشكلة، لأن هذا يأتي بالشهود أو يأتي بالورقة تثبت أن له الدين، لكن نحن نتكلم إذا كان الدين غير موثق، فهنا الوصية تكون واجبة لعدم تضييع حقوق الناس. أما إذا لم يكن عليه دين، فالجمهور ذهبوا إلى أن الوصية سنة. طيب والآية؟ يا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين والمعروف حقا. قالوا منسوخة. قالوا هذه الآية منسوخة. ما الذي نسخها؟ قال لأن الآية ماذا تقول؟ تقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الوالدان لا يرثان، لا تجوز لهما الوصية لأنهما وارثان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. والوالدان وارثان، فإذا لا وصية للوالدين. فدل على أن الآية آية المواريث ولأبويه لكل واحد منهم السدس، وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. قالوا هذا دليل على نسخ هذه الآية. قالوا حتى الأقارب، الأقارب أحيانا يكونون ورثة كالإخوة أحيانا يرثون، وأبناء العم أحيانا يكونون وارثين، والأعمام قد يكونون وارثين، ولا أقارب وقد يكونوا من الوارثين. فقالوا إذن هذه الآية منسوخة. فالجمهور إذن ذهبوا إلى أن هذه الآية منسوخة، وأن الوصية بعد ذلك تكون سنة. وذهب ابن حزم واختاره شيخنا إلى أن الآية غير منسوخة، وهي تدل على وجوب الوصية. وأما ذكر الوالدين فقد يحمل أن الوالدين فقط حكمهما منسوخ، أو مقصود بهما الوالدين غير الوارثين. الوالدين غير الوارثين، كأن يكون الأب والأم عبدين، يعني الأب عبد والأم أمة، وهما لا يرثان، فيقول اكتب لهما شيئا. أو يكونا كافرين، لأن الأب الكافر لا يرث من المسلم على كل حال. فإذا كان الأب كافر والأم كافرة فهما لا يرثان، فيكونان محجوبان بالكفر أو محجوبان بالحرية، إنهما يعني مملوكين. فقالوا في مثل هذه الحالة إذن تجوز الوصية للوالدين. أما الأقارب فأمرها واضح جدا، لأن في الغالب أن إذا كان هناك أولاد، خاصة إذا كان ابن ذكر، لا يرث أحد من الأقارب أبدا. إذا كان الميت له ابن ذكر فلا يرث أحد من الأقارب، لا ابن عم ولا عم ولا أخ ولا ابن أخ ولا، كلهم لا يرثون. الابن الذكر يحجبهم جميعا، يمنعهم جميعا، فيكون هؤلاء هم الأقربون الذين أمر الله بالوصية لهم. على كل حال الأظهر والعلم عند الله قول الجمهور، وهي أن الوصية سنة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت واجبة كان أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما قيل لها إن النبي أوصى، قالت متى أوصى؟ لقد مات بين سحري ونحري وما سمعته أوصى بشيء. والمشهور أنه أوصى بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانك، لكن لم يوصي بمال صلى الله عليه وسلم. فالظاهر والعلم عند الله، وكذلك أكثر الصحابة لم ينقل عنهم أنهم أوصوا عند موتهم. فظاهر أن الوصية إنما تكون واجبة إن كان هناك حقوق للورثة أو عليه، أما إذا لم تكن ثمة حقوق لا له ولا عليه فإنه تسن الوصية على الصحيح، وهو قول جماهير أهل العلم. قال فتسن بخمس أو بخمسي من ترك خيرا. الخمس هو قول مذهب أحمد، بل قول أكثر أهل العلم أنه يوصي بالخمس، مع أن المشهور بين الناس الوصية بكم؟ الثلث. غالبا الأموات عندما أو الناس قبل الموت يوصون بالثلث، ثلث الميت ثلث الميت ثلث الميت، دائما الثلث. وجماهير أهل العلم على أن الوصية الأفضل أن تكون بالثلث، بأقل من الثلث وهو الخمس أو الربع، ويرون أن الثلث هو أقصى شيء يمكن يصل إليه. وإنما أذن النبي بالثلث تنزلا مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص أصابه مرض وظن أنه سيموت منه، فقال يا رسول الله ترى حالي، يعني إني يعني على شكل وفاة، وليس لي إلا بنت واحدة ترثني، ولي مال كثير، عنده مال كثير سعد، وقال ما عندي إلا بنت ترثني، والبنت عادة يعني تزوج عند زوجها وزوجها يصرف عليها يعني. قال وليس لي إلا بنت، أفأتصدق بمالي كله؟ يعني يريد أن يوصي بالمال كله الآن، يعني أنه يتصدق عنه بعد موته. قال أفتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال بثلثيه؟ قال لا. قال نصفه؟ قال لا. قال ثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. قالوا فالنبي قال كثير، يعني أيضا ما هو راضي على الثلث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يعني أقصى شيء ممكن ننزل معه. وإذا قال الثلث كثير يعني انزل عن الثلث، لكن يجوز لك الثلث، يجوز والأفضل أن تنزل، لأن قال إيش؟ قال كثير. وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما ذكر هذه الآية قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نقص الناس عن الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. النبي قال الثلث كثير. وجاء عن علي وأبي بكر أنهما قال الخمس، ولكنه مشهور عن أبي بكر وعلي، لكن لم يثبت حقيقة يعني بإسناد صحيح عن علي وأبي بكر، لكن ثابت عن ابن عباس أنه قال لو نقص الناس عن الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، قال لو غضوا عن الثلث، يقول ابن عباس. سعد بن وقاص، من طريف هذه المسألة أن سعد بن وقاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم تصدق مالي كل إلى أن نزل معه إلى الثلث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير، لأن تترك أولادك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. يعني المال أنت في النهاية لما توصي بمالك لمن؟ لأناس آخرين، أولادك أولى، أولادك أولى، وتذرهم أغنياء مستغنين عن الناس أفضل من تصدق بمالك بعد أن أولادك يروحون يضرون من الناس. طيب كان عندك مال أنت، كان يمكن تعفهم عن المسألة. يتكففون الناس أي يسألون المال بأكفهم. لن تترك أولادك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وقدر الله أن سعد لم يمت وعاش بعد هذه الحادثة 50 سنة تقريبا، عاش بعدها ورزق 35 ولد. يقول ما عندي إلا بنت واحدة ترثني، رزقه الله 35 ولد، 18 أنثى و17 ذكرا، أولاد سعد بن أبي وقاص، وعاش 50 سنة تقريبا بعد هذه الحادثة. فإذا هذا يسمى مرض موت، لكنه لم يمت منه كما قلنا قبل قليل. فالشاهد المذهب أنه ينزل إلى الخمس، ينزل إلى الخمس وليس إلى الثلث. نعم. قال من ترك خيرا، يعني إذا قوله من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا، إذا من لم يترك خيرا لا يستحب له أن يوصي أصلا، لا بالخمس ولا بغيره. الذي لا يترك إلا مالا قليلا لا يوصي، خاصة إذا ترك ذرية ضعفاء فقراء، فالأفضل أن لا يوصي، وإنما الذي يوصي الذي عنده مال كثير أو كان ورثته أغنياء يعني مستغنين عن هذا المال ما هم محتاج، هذا يوصي ما في مشكلة. لكن الذي يترك مالا قليلا وله ورثة محتاجون لهذا المال، فالأفضل له أن لا يوصي لغيرهم. نعم. لا يوصي ويدع المال لهم يعني. نعم. قال وتكره لفقير له ورثة، وتباح له إن كانوا أغنياء، وتجب على من عليه حق بلا بينة. نعم. إذا قلنا تكره لفقير له ورثة، وتباح له إن كانوا أغنياء مستغنين عن ماله، قال وتجب على من عليه حق ببينة، كما قلنا بلا بينة عفوا، كما قلنا قبل قليل الذي عليها تكون الوصية واجبة في حقه. طبعا القرابة الذين يوصي لهم هم غير الورثة، غير الورثة، لأن الورثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وقد تكون لك قرابة ولا يرثون، كم نحجوبين مثلا عن الميراث، مثل إنسان عنده أبناء فإخوته محجوبون، لو عنده أخ فقير مثلا أو أخت فقيرة لا يرثون مع وجود الأبناء، فهؤلاء توصي لهم، عم ابن عم، خال ابن خال، خالة عمة، كل هؤلاء غير ورثة محجوبون، أو إما محجوبون وإما غير ورثة، الخالة غير وارثة والعم غير وارثة أصلا. إما أن يكونون إذن إما أن يكون أقارب غير ورثة كابن الخال والخال والخالة والعمة والجدة لأب، هؤلاء كلهم غير ورثة أصلا، والجد لأم، هؤلاء ما يرثون في الأصل، عفوا جد لأم، هؤلاء لا يرثون أصلا، فهؤلاء يستحب له أن يوصي لهم. كذلك إذا كان ورثة محجوبون، ورثة ولكنهم محجوبون، مثل الأخ مع وجود الابن، العم مع وجود الأخ، الأخ مع وجود الأب، وهكذا ورثة لكن محجوبون، هناك من يحجبهم يمنعهم من الوصول للميراث، ابن أخ مثل الحين قضية الوصية الواجبة الحين عندنا مثلا، ليش يعطونه الوصية الواجبة؟ يقولون كان يجب على الجد أن يراعي حال أبناء أو بنات ولده ابنه المتوفى. لما يصير الإنسان جدا وعنده أبناء ابنه أو أبناء بنته المتوفى، عند ابن متزوج وعند أولاد وتوفي هذا الابن، والجد عايش موجود لكن الابن توفي قبل جده، مثل عبد الله والد النبي توفي قبل أبيه عبد المطلب، هذا وارد أن يتوفى الابن قبل أبيه. فإذا هذا الابن توفي قبل أبيه وعنده أولاد الابن نفسه، فهؤلاء لا يرثون إذا كان عندهم عمام، الأعمام يحجبونهم عن الميراث. فهنا ينبغي للجد هنا أن يتقي الله في أولاد ولده المتوفى، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني أولاد ابنه أو أولاد ابنته، لأن هؤلاء لا يرثون، وإن كان ابنه لو كان موجودا كان وارثا، وابنته لو كانت موجودة كانت وارثة، لكن لما توفوا ووجد أعمام يعني إخوة لهم فيحجبون أبناء الميت هذا ما يرثون. فهنا ينبغي للجد أن يتقي الله في أولاد ابنه المتوفى سواء كان ذكور أو أنثى فيوصي لهم، لأنهم محجوبون، وإلا في الأصل كان أبوهم وارثا ولكنهم حجبوا بأعمامهم. كذلك قد يكون في الأصل ورثة لكنهم محجوبون بسبب كالكفر مثلا، عنده أب وأم كافرين كافران، فهذان لا يرثان أصلا، الكافر لا يرث المؤمن مثلا، أو يكون من الرقيق عبيدا، كذلك العبد لا يرث، عندي ابن عبد مملوك وعندي أبناء أحرار، ابني المملوك لا يرث، وإنما يرث أبنائي الأحرار، لأن ابني المملوك لما أورث شيء يروح حق سيده، يملكه سيده، فقالوا أوصي لهذا الابن المملوك. فالقصد أن الوصية هنا للأقارب غير الورثة، للأقارب غير الورثة. نعم. قال وتفرض على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء، وتصح وتقف على إجازة الورثة. نعم، ابن عبد البر رحمه الله تعالى نقل الإجماع على هذه المسألة، إلا قال شذ من خالف في هذا، وهو أن الوصية لا تجوز لوارث ولا تجوز بأكثر من الثلث، هاتان مسألتان، إذن لا وصية لوارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجوز بأكثر من الثلث. فلو توفي شخص وجدنا في وصيته كتب وصية، هذه وصية ابن فلان له 10,000 دينار، ابن فلان وارث ملغي لا يرث، لا لا لا تجوز وصية لوارث، وصى لأمه، وصى لأبيه، وصى لزوجته، باطلة غير مقبولة أبدا. لماذا؟ وارث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث، بغض النظر وارث كثير وارث قليل، كان تبي عطيته بحياتك، لكن كوصية لا تنفذ الوصية، قالوا لأنه وارث، أو وصى بأكثر من ثلث، لقوا الوصية أوصى بنصف ماله، قال لا تنفذ إلا بالثلث، إلا بالثلث. طيب إذا أذن، لماذا؟ قالوا حق الورثة، يعني ما يصير تعطي وارث دون الآخرين، لأن هذا يعني يجعل خصام بين الورثة وحسدا، وكذلك لا يوصي بأكثر من الثلث لأنها حق الورثة، حقه أن يوصي ثلث فقط، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه سعد قال الثلث والثلث كثير، فالوصية إذن بأكثر من الثلث لا تنفذ، والوصية لوارث أيضا لا تنفذ مطلقا، قالوا لا، اشترط إذن الورثة، إذا أذن الورثة نفذت، لأن هذا حقهم. إذن في مثل هذه الحالة لو وجدنا رجلا أوصى لزوجته زيادة على الثمن، هي ترث الثمن أو الربع حسب عاد، بس المهم أنها وارثة فأوصى لها، نقول لا تنفذ الوصية إلا إذا أذن جميع الورثة. إذا أذن جميع الورثة وكانوا بالغين، يعني إذا في ورثة صغار لا تنفذ الوصية، لا تنفذ الوصية. وكذلك إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تنفذ الوصية حتى يستأذن الورثة، ولم يكن فيهم صغار أو سفهاء، يعني كذلك لا تنفذ هذه الوصية. طيب إذا أذن بعضهم ولم يأذن البعض، قال تنفذ في نصيب من أذن ولا تنفذ في نصيب من لم يأذن أو من ليس أهلا للإذن، كالصغير والسفيه والمجنون، هؤلاء ليس لهم حق أن يأذنوا أو لا يأذنوا، فإذنهم غير مقبول. فإذا مات رجل عن 7 أولاد ذكور مثلا وأوصى لوارث لزوجته مثلا زيادة على الثمن، طيب قلنا ننظر كم عدد الأولاد، قالوا 7، كم أعمارهم، قالوا 5 بالغون و2 صغار 6 سنين و7 سنين، نسأل أبناء البالغين تقبلون بهذه الوصية أن أوصى لأمكم وأمكم أحد الورثة، قالوا لا لا نقبل، تأخذ نصيبها، لا تأخذ إلا نصيبها، قالوا نقبل، وإخواننا الصغار بعدهم يقبلون، قال لا هؤلاء ليس لهم رأي، ليس لهم، تقبلون يؤخذ من نصيبكم فقط، لكن الصغار يأخذون نصيبهم كاملا بدون الوصية، يأخذون نصيبهم كامل، تنفذ الوصية في نصيب من أذن وكان أهلا للإذن، كان يكون عاقلا بالغا راشدا، من كان عاقلا بالغا راشدا هذا يطلب إذنه أو عدمه، أما الصغير والسفيه والمجنون فلا يطلب إذنه، لأن لا تنفذ حتى لو أذن، لأن إذنه غير معتبر. نعم، إذن الوصية لوارث لا تجوز إلا بإذن الورثة، وذهب شيخنا إلى أنه حتى إذا أذنوا، حتى إذا أذنوا، إذا أذن الورثة أيضا يحرم مع الإثم، يقول يعني لو كتب وصية لوارث وأذن الورثة يقول تنفذ لكن آثم، حتى بموت آثم، لأن النبي قال لا وصية لوارث، وهذا أوصى لوارث، يعني خالف نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال والاعتبار بكون من وصي أو وهب له وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده. طيب طبعا الوصية إذا كتبت لا يجوز كتمانها، يقول الله تبارك وتعالى فمن بدله، يعني الآية التي ذكرناها قبل غير كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع. يعني إذا إنسان وجد وصية ما يصير يكتمها ويشقها ويخفيها كذا، ما يجوز، ما يجوز كتمان الوصية، بل يجب، لأن هذا كما قلنا حق الميت، ولكن كما قلنا بالثلث فما دون ولغير وارث، فلو جاء أحد وكتم هذه الوصية فإنه آثم ولا يجوز هذا. ثم قال والاعتبار بكون من وصى أو وهب له وارثا أو لا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده، يعني قضية أوصى لوارث العبرة عند الموت وليس قبل الموت. كيف؟ لو إنسان أوصى لأخيه، أوصى لأخيه قال أوصي لأخي، أخ شقيق عنده، طيب قال أوصي لأخي بثلث المال وزوجته حامل، الحمل هذا احتمال ذكر احتمال أنثى، لما ولدت زوجته ولا ذكر، الذكر الأخ لا يرث مع وجود الابن، فهنا الوصية تنفذ، ليش؟ مو وارث، وصى للأخ والأخ غير وارث، تنفذ تنفذ تنفذ وصى لأخ غير وارث ما في بس تنفذ إذا. لكن إذا كانت ولدت ذك أنثى لا تنفذ. لماذا؟ لأن الأخ صار وارثا، لأنه يرث بالتعصيب. البنت تأخذ النصف والزوجة اللي أمها تأخذ الثمن والأخ يأخذ الباقي تعصيبا. فإذا هنا إيش؟ لا تنفذ، لا تنفذ. إذا واحد يعني إذا وصى لأخيه، قالوا لا شو وصى لأخيه؟ أخوه وارث لأن زوجته حامل. طيب حامل بشو، ذكر ولا أنثى؟ ما ندري حتى تلد. فإذا ولدت ذكرا قلنا صار غير وارث، عطوه الوصية. ولدت أنثى نقول لا صار وارثا، إذا لا تنفذ الوصية. إذا تنفيذ الوصية بعد إيش؟ بعد موته ينظر في حال هذا الموصى إليه هل هو وارث أو غير وارث. لكن أوصى لجاره وزوجته حامل، ليش؟ ما يؤثر، لأن الجار غير وارث أصلا. الجار غير وارث، ولدت ذكر ولدت أنثى ولدت توأم ولدت عشرة، ما له شغل، لأنه غير وارث. أوصى لخاله، تنفذ الوصية، تنفذ الوصية حتى قبل أن تلد المرأة. لماذا؟ ما يؤثر المولود، لا يؤثر. أما إذا كان احتمال يرث احتمال ما يرث، نقول له أصبر، ما ننفذ الوصية حتى تلد، لأن احتمال أن تكون وارثا واحتمال أن لا تكون وارثا. فإن كنت وارثا أي نعم لم تنفذ، وإن كنت غير وارث تنفذ الوصية، وهكذا. إذن العبرة باعتباره يعني وارث أو غير وارث إنما يكون إيش؟ بعد موتي الموصي. طيب قال وبالإجازة أو الرد أيضا بعد موته. الآن ماذا قلنا قبل قليل؟ لو أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث، ابن عبد البر قلنا نقل الإجماع أن إيش؟ إذا وافق الورثة تنفذ، صح ولا لا؟ طيب هذا الأب جاء وجمع عياله، قال لهم يا عيالي ترى أختكم الصغيرة مسكينة وفقيرة وكذا، سأوصي لها بالعمارة الفلانية، راضين؟ يعني ابن بار بأبوه بيقول له لا؟ هل يقدر يقول لا؟ ما يقدر يقول له لا، يقول له راضي فلوسك وحلالك توكل على الله. لكن إذا كتبه بحياته لها هذا موضوع ثاني. نحن نتكلم عن إيش؟ وصية. قال سأوصي لها، موافقين؟ قالوا موافقين. موافقتهم وعدمها لا قيمة لها، لأنهم قد يوافقون إيش؟ حياء ومراعاة لحالي والدهم. لأنه مو معقولة الرجل يعني ينازع الموت وعياله يقول له لا مو بكيفك، لا ما احنا راضين، ويموت مغتاظا من أولاده وكذا. لا بيسكتون، راضين توكل على الله. بعد موته لابد أن يسألوا مرة ثانية، عقب ما يموت يسألون، يقال لهم أبوكم وصى لأخيكم برضاكم، ما زلتم راضين؟ إذا قالوا نعم هنا إيش؟ تنفذ. إذا قالوا لا ما تنفذ. إذا العبرة بموافقتهم متى؟ بعد موته. فموافقتهم وعدم موافقتهم قبل موته لا قيمة لها، لأنهم قد يوافقون إيش؟ حياء مراعاة لحال أبيهم أو غير ذلك من الأمور، وإنما تعتبر موافقتهم بعد الموت. إذن اعتبار وارث أو غير وارث أين؟ بعد الموت. واعتبار الموافقة وعدم الموافقة أيضا بعد الموت. أو وصى بأكثر من الثلث، قال بوصي حق خالكم بالنص، راضين؟ قالوا راضيني بتوكل على الله. لما مات أبوهم دين جاء الخال مستأنس، قال ها الوصية بالنص، قالوا الثلث، قال لا موصي لي بالنص وانتو كنتوا راضين. كنا راضين، كان فعل ماضي ناقص، كنا راضين. الحين ما احنا راضين، انت ايش تبي نقول حق ابونا؟ يعني تبي نقول لا؟ احنا قايلين لا لا، لكن الان لا، الحين حمت الحديدة فلوس. طيب فاذا موافقتهم وعدم موافقتهم متى تعتبر؟ بعد الموت وليس في الحياة. نعم. قال فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القرار سقط حقه، وإن قبل ثم رد لزمت ولا يصح الرد، وتدخل في ملكه من حين قبوله، فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة. نعم، إن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم الرد، يعني إنسان ما يدري، مات شخص فجاءه أناس وقال له فلان صديقه مثلا أو جاره أو خاله اللي يكون طيب من بينه وبين علاقة يحبه، قال وصالك بالعمارة الفلانية، هو ليس وارثا له أصلا، صديق مثلا أو جار أو فقير اللي يكون، المهم ما ليس وارثا ولا عنده علم، بعد ما مات صديقه أو جاره أو بعد مات قالوا له وصى لك بالعمارة الفلانية وهي خلينا نقول أقل من الثلث، عنده 7 عمارات كل عمارة بمليون مثلا، وصى له بإحداها، تجوز الوصية؟ تجوز الوصية، لا لا أقل من الثلث، الورثة فقط يسألون إذا شنو؟ إذا تجاوز الثلث، عنده 7 عمارات وصى بواحدة أقل من الثلث؟ 7 هذه أقل من الثلث. طيب فهنا جاءوا قالوا له ترى وصى لك بعمارة، هل تدخل ملكه ولا له الحق أن يقول راضي وغير راضي؟ له الحق، ممكن يقول لا ما أبي ما أبي، قال وصية كاتب لك، قال ما أبي عندي خير الحمد لله، الله مغنيني عيال أولى، المهم رفض، له الحق بذلك؟ له الحق. إذن الوصية لا تدخل ملكه رغما عنه، ما الذي يدخل ملكك رغما عنك؟ الميراث، يعني مالك حق مثل لو مات الأب مثلا وجاء وقال لك هذا ميراثك من أبوك، قال لا ما أبي، ما في ما تبي، يدخل ملكك رغما عنك، الميراث يدخل ملك الإنسان رغما عنه. فأما الوصية مثل الهدية، لو واحد أهداك هدية صارت ملكك ولا لما تقبل؟ لما تقبل. طيب كذلك الوصية لا تدخل ملكك حتى تقبل، فهنا إذا أتوه وقال له أوصى لك فلان بهذه العمارة، قال ما بيها ما بشي، أنصب ما حاتشي أصلا، زعلان عليه، الحساب بيني وبينه يوم القيامة وما شايل عليه، طيب هذا يبي راضي يعني عند موته، طيب قال أبدا ولا أبي منه شيء، والحساب يوم القيامة خل تنفع العمارات مثلا. زين، فهل تدخل ملكه؟ ما تدخل حتى يأذن، حتى يأذن، إذا الوصية لا تدخل ملكه حتى يأذن. طيب إذا رفضها إذن إيش؟ لم تدخل في ملكه، إذا قبلها دخل في ملكه، عقب ما قبلها قال تدرون جزاه الله خير وما قصر وكذا، وين مفاتيح هذه مفاتيح جزاكم الله خير، عقب ساعة ساعتين يوم يومين جاء قال بس ما بيها ما يصير خلاص دخلت ملكه. لماذا؟ لأن اللي أهداها إياه مات، الموصي مات ما في مجال ردها، لماذا؟ لأنه مات الذي أعطاها إياه، فهنا لا يملك أن يرد، لا يملك أن يرد، يبي يتصدق فيها يبي يبيعها يبي يعطيها عيالك، بس المهم دخلت ملكه. وحتى تتضح الصورة ذكرنا لكم في الميراث نعيدها هنا الآن، لو أتوه ببعير مثلا، بعير جابوا له بعير عند البيت، قال تفضل هذه وصية فلان لك، قال وين وديها الحين؟ بعير جايبه بالعرضية اللي عندكم، قال وين وديها الحين؟ قال لهم هذه وصية فلان لك، تبيها ولا ما تبيها؟ أي إذا قال ما أبيها لا تدخل في ملكه وتصير في حق من الورثة، تصير من حق الورثة، لو البعير هذا سوى شيء من المسؤول عنه؟ الورثة، لابد يرجع للورثة. طيب إذا قال ماشي رضيت خلوه عند الباب أدخله بعد شوي أو ودي جاخورة أو شوف له دبرة ولا شيء وما وده، والبعير هذا دوس السيارات مثلا ذبح له طفل اللي يكون عفس، زين من المسؤول عنه؟ أهو، لأن ماذا؟ قبلها، إذا قبلها صار مسؤولا عنها، وإذا لم يقبلها لم يكن مسؤولا عنها، واضح الصورة؟ طيب إذا قبلها ثم قال بس ما بيها ليس له الحق، خلاص دخلت في ملكه، والموصي مات انتهى الأمر، لأن الوصية متى تنفذ؟ بعد موت الموصي، إذن ما في يردها حق منه، ما يملك أحد غيره. أيوة. بقي إيش إذا تردد؟ قالوا في وصية لك من فلان ب1000 دينار، تبيها ولا ما تبيها؟ يا والله ما أدري، تردد كذا، أفكر، عطوني يومين، عطوني ثلاثة. على المذهب يقول إذا تردد زين فهي للورثة. طيب، يقول فإن امتنع الموصي له بعد موت المؤمن من القبول ومن الرد، يعني متردد، حكم عليه بالرد وسقط حقه، يعني يا تأخذها يا ما تأخذها. فالتردد هذا يقول أصل صحيح أنه يسأل مرة ثانية حتى نتأكد أنه يريدها أو لا يريدها. نعم. إذا حدث لها نماء متصل على الصحيح أو منفصل فهي للورثة إن أخذوها، وله إن ردت. يعني إذا ردها فنماؤها المتصل المنفصل تبع لها، نماؤها المنفصل مثل تكون بقرة وولدت أو شجرة وفرخت، انخلى فرخت فروخ، أو نعجة ولدت، أو ناقة ولدت. طيب هذا إيش؟ هذا نماء منفصل. النماء المتصل انخلى أثمرت، ناقة كبرت، تيس كبر. طيب طبعا كل ما كبر يزيد سعر عادة، فهذا نماء متصل يسمونه نماء متصل. والصحيح النماء المتصل المنفصل سواء، وإن مرجعهما مع الأصل. نعم. نعم. قال الوصية تبطل بخمسة أشياء، خمسة أشياء تبطل الوصية. أولا برجوع الموصي، لأن الوصية يكتبها الإنسان في حياته، يكتبها في حياته. أنا جيت كتبت في حياتي أوصي بخمس مالي زين لفلان غير وارث وأمور طيبة، يعني بعد شهرين ثلاثة شهور زعلت عليه ولا غيرت رايي ولا شفته ما شاء الله عنده خير ولا كذا، جبت الوصية وشقيتها، قلت ترى ألغيتها وصية حقي، حقي. إذن تسقط أو تبطل الوصية، تفسد الوصية بإلغاء الموصي لها، الموصي نفسه إذا ألغاها خلاص سقطت الوصية. طيب، إما بقول وإما بفعل. القول يتلفظ قل ألغيت، بالفعل إنه يشق الوصية مثلا. طيب، فهذا دليل على أو باعها، أوصى لها بعمارة بعدين راح باعها. ممكن بيع لها إيش يدل عليه؟ ألغى الوصية، يعني ألغى هذه الوصية. قال وبموت الموصى له قبل الموصي، أنا أوصيت لشخص قلت العمارة الفلانية لفلان ومات قبلي، اللي أوصيت له مات قبلي، هو الوصية إيش تنفذ بعد موتي، قدر الله أنه مات قبلي، تروح حق ورثته؟ لا. إذن تبطل الوصية بإيش؟ بموت الموصى له، تبطل أيضا بموت الموصى له، وبقتله للموصي. يعني أوصى له قال أوصي لك بثلث مالي، وعنده ما شاء الله 50 مليون أو 60 مليون، ثلث مالي يعني كم؟ 20، واضح؟ أوصى له بثلث ماله، وماله 60 مليون، وهذا كل يوم قاعد متى يموت خلص زين، وهذا مو راضي يموت الموصي. طيب، فهذا تعجل وقتله حتى ينال 20 مليون. يقول أهل العلم من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، مثل الميراث بالضبط، لو الوارث قتل مورثه كذلك لا يرث، عوقب بحرمانه. كذلك هنا إذا الموصي قتل الموصى له قتل الموصي فإنه يحرم من الوصية، تفسد الوصية، تلغى هذه الوصية. قال وبرده للوصية، اللي قلنا قبل قليل أوصى قال أوصي لفلان، فجاء وقال ترى فلان أوصى، قال ما بي منه شيء، زين او بعد موتي. السؤال العبره بالرد هذا بعد موتي، بعد ما مات قالوا اوصالك، قال ما اريد شيئا منه، ايضا تفسد الوصيه. اذا تفسد بردي، لان يشترط فيها القبول من الموصى له. قال وبتلف العين المعينه الموصى بها، قال انا اذا مت سيارتي ياخذها فلان، قبل ما يموت احترقت سيارته، انعدمت السياره بحادث ولا كذا، خلاص تلف الموصى به، ايش تلف، فايضا تسقط الوصيه. من يذكرنا الحين؟ ابو عبد الله ذكرنا بوحده من مفسدات الوصيه، خمس اللي قلناها توي. نعم ايوه ان يقوم الموصى له بقتل الموصي، هنا تفسد الوصيه. بعد نعم ان يردها الموصى له. بعد تلف الموصى به، نفسه تلف الموصي، الغى الوصيه بقول او فعل. خامسه ها ان يموت الموصى له قبل الموصي، في هذه الحالة إذن تسقط. تبي تقول خمستهم؟ يلا تفضل. لا الخمسة، عطنا الخمسة. إيه إيه تلفت العين الموصى بها، إذا مات الموصى له. طيب إذا ردها الموصى له، قلتها ايوه اذا قتل الموصى له. الموصى الان اسال ياخذها، ياخذها. طيب يقول اذا لم تتلف تماما، لم تتلف تماما، نعم له ان ياخذها، لكن اذا تلفت تماما هنا سقطت الوصيه. في احد عنده سؤال؟ طيب نقف هنا والله اعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.